الله يا عالما بسريرتي وبنيتي يا نار الله الله الله الله الله الله يا يا عالما بسريرتي وبنيتي الله الله الله سيدي الله الله الله يا سيدي يا خالقي الله يا رازقي يا عمدتي في شدتي يا عمدتي الله الله الله يا من وقفت ببابه متضرعا الله الله الله الله الله يا الله الله الله يا من وقفت ببابه متضرعا أنت العلي بفاقتي وبذلتي الله الله الله الله الله الله الله الله اشتد مني الكرب يا الله الله الله الله اشتد مني الكرب وانقطع الرجاء الله الله الله اشتد مني الكرب الله الله وانقطع الرجاء المشتكى والمرتجى الله الله الله يا من إليه يا من إليه الله الله الله يا من إليه الله الله المشتكى والمرتجى الله فرج بفضلك يا إلهي الله فرج الله فرج الله فرج الله بفضلك يا إلهي كربتي الله الله يا ربي إني عند بابك واقف يا الله الله الله الله الله يا رب الله إني عند بابك واقف مستمطر الرحمن فارحم غربتي مدت يدينا بانكسار بانكسار وبافتقار مدت يدينا بانكسار بذلة وبافتقار لباب ربنا الغفار كثير العفو والغفران قد جئنا بيتك يا رحمن نرجو العناية والغفران فمن علينا يا منان بنظرة ورضوان فلا تخيب يا رب عبدا ينادي يا الله فلا تخيب يا رب عبدا ينادي يا الله فلا تخيب يا رب عبدا ينادي يا الله فلا تخيب يا رب عبدا ينادي يا الله فمن للمذنب غير الله كثير الصفح والغفران قد جئنا بيتك يا رحمن يرجو العناية والغفران فمن علينا يا منان بنظرة ورضوان الله الله الله الله الله سبحانك يا الله الله الله سبحانك يا الله يا الله سبحانك يا الله ربي لا أريد سواه الله الله الله الله الله حقيقة إلا هو الله الله الله الله الشمس والبدر من أنوار صنعته الله الله الله والبر والبحر فيض من عطاياه الله الله الله الطير سبحه جل جلاله جل جلاله الطير سبحه الله الله الله والنجم مجده الله والبحر كبره والحوت ناجاه الله الله الله الله الله الله الله الله سباحه. الله الله الله والوحش مجده. الله الله والبحر كبره. الله والحوت ناجاه. الله الله والنمل تحت الصخور الصم قد دسه. جل جلاله جل جلاله. والنمل تحت الصخور الصم قد دسه. الله الله. والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه والله يسترهم. والعبد ينسى والله ليس ينساه. يا الله الله الله الله. والناس يعصونه. يا الله يا الله يستره. يا الله. والعبد ينسى والله ليس ينسى. سبحانك يا سبحانك يا خبيرا بما خلف الأستار. يا الله. سبحانك يا من لا يخفى عن علمه بل هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سبحانك يا من يتوب على المذنبين قبل الاستغفار. سبحانك يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. جل جلالك يا الله جل جلالك يا الله جل جلالك يا الله. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك. ربي ندخل بيتك تستقبلنا نفحات الطهر تقبلنا. ندخل بيتك تستقبلنا نفحات الطهر تقبلنا. فإذا بالنور يقابلنا وإذا برحابك يقبلنا. ونظل نسبح سبحانك سبحانك ربي سبحانك. سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. ندعوك ونرجو غفرانك غفرانا ندعوك ونرجو غفرانك ربي أتقرب منك بصلواتي فعسى أن تمحى زلاتي أتقرب منك بصلواتي فعسى أن تمحى زلاتي وأقوم الليل لكي أدعو وأقدم خالص دعواتي وأقوم الليل لكي أدعو وأقدم خالص دعواتي ندعوك ونرجو غفرانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي نفسي يا رب تغالبني وأجاهدها فتحاربني نفسي يا رب تغالبني وأجاهدها فتحاربني أخشى أن أهن فتغلبني لولا رحمتك تقربني من نورك فامنح غفرانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك قلبي ناديت وقلبي منكسر يا رب العزة خذ بيدي يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد ناديت وقلبي منكسر يا رب العزة خذ بيدي يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد جد لي بالعفو وعافية وجميل الستر إلى اللباب جد لي بالعفو وعافية وجميل الستر إلى الأبد طهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي ناديت وقلبي منكسر يا رب العزة خذ بيدي يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد كن لي غوثا من كل بلاء من كرب الحال وهول غادي كن لي كن لي غوثا من كل بلاء من كرب الحال وهول غادي واصرف عني ما يفتنوني ألهمني أسباب الرشد هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد وصلاة الله على طه ما مال الصف إلى الغرد وصلاة الله على ما مال الصف إلى الغرد الهادي الدين محمدنا والآل مع الصحب الأسدي ناديت وقلبي منكسر يا رب العزة خذ بيدي يا حي ويا قيوم ويا من عز وجل عن الولد لك حينما لذ المنام أقوم يا الله يا الله يا الله وغدا تطاب لي الطعام أصوم لك حينما لذ المنام وقوم وغدا تطاب لي الطعام أصوم وأعف نفسي ما يلذ تقربا لك فاعف عني أيها القيوم لك فاعف عنا أيها القيوم وبلا إله سواك أدعو راجيا أن لا تعذبني وأنت حليم أنا قد أطاع كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم لمقصر يا خالقي وملوم يا ربي إن عذبتني فبما جالت نفسي التي في الذنوب تعوم يا ربي إن عذبتني فبما جانت نفسي التي هي في السراب تعوم ولئن عفوا ولئن عفوا فأنت رب ولأنت رحمن وأنت رحيم وأنت رحيم وأنت رحيم هل لي يا رب يا رب هل لي في بابك مغفرة إني أسرفت بلذات يا الله هل أقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات ما ليلة القدر ما ليلة القدر المعظم شأنها إلا إلا إذا عمر بكم أوقاتي ما ليلة القدر ما ليلة القدر المعظم شأنها إلا إلا إذا بكم أوقاتي فتحننوا يا رب فتحننوا ربي بعتق ورحمة يا رب فتحننوا يا رب فتحننوا يا قريب فتحننوا ربي بعتق ورحمة فيه السرور بعفوكم تكون.